قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى تحت ترجمة مسألة الرجل في أمر لا بد له منه، قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا إسحاق بن بكر قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا حكيم إن هذا المال حلوة، إن هذا المال حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه من طريقين، يخبر فيهما حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله فأعطاه، ثم جاء فسأله فأعطاه، ثم جاء فسأله فأعطاه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذ له ومن أخذه بإشراف نفس كان لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. وقال في الحديث الأخير أو الرواية الأخيرة قال حكيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعد ذلك بشيء، بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء، لا أرزأ أحدا بعدك حتى أفارق الدنيا بشيء، يعني لا أرزأ أحدا بشيء، يعني لا أنقصه بشيء حتى أفارق الدنيا. هذا هو المقصود من هذه الجملة، بشيء ترجع إلى أرزأ، يعني لا أنقصه بشيء حتى أفارق الدنيا، معنى أنه لا يأخذ من أحد شيئا حتى يفارق الدنيا، ولا يسأل من أحد شيئا فينقصه بسبب فينقص ما عنده بسبب هذا السؤال الذي سأله إياه وأعطاه حتى يفارق الدنيا، أي أن هذا التزام من حكيم بن حزام رضي الله عنه على ألا يسأل بعد أن سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما سمع. والحديث سبق أن مر من طرق أخرى، وهو أن حكيما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأله فأعطاه، ثم سأله فأعطاه. وعندما تكرر هذا السؤال وهذا الإعطاء قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا مال حلوة خضرة. الإنسان الذي يريد أن يفتح لنفسه المجال وأن يتجه إلى تحصيل ذلك هو حلوة خضرة، لكن ليس لا يكون محمودا أو وصوله إلى الإنسان محمودا دائما وأبدا، بل إذا كان وصل إلى الإنسان بسخاوة نفس فإنه يبارك له فيه ويستفيد من ذلك الذي وصل إليه، وإن أخذه بإشراف نفس وهو التطلع والتعلق والسؤال والإلحاح والإلحاف وما إلى ذلك من الأشياء التي فيها تعلق النفس وتطلع النفس وإشراف النفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي أنه يصل إليه المال ويكثر في يده ولكنه لا يستغني ولا يشعر بالغنى لأنه يشبه الذي يأكل ولا يشبع, يعني كلما أكل فإنه لا يستفيد من ذلك الأكل, فهو نهم على الأكل شديد الحرص عليه وشهيته منفتحة دائما وأبدا, ولكنه لا يشعر بالشبع ولا يشعر بالاستفادة من هذا الأكل الذي أكله, فكان مثل هذا الذي يأكل ولا يشبع ذلك الرجل الذي يحرص على المال ويسأله ويسأل غيره للحصول عليه ويسعى للوصول إليه بأي طريق, يعني سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة, فإنه يكون هذا شأنه ويكون هذا مثله, يعني كالذي يأكل ولا يشبع فإنه مع كثرة أكله لا يحصل الشبع, وهذا مع كثرة ما يحصل من المال لا يشعر بالغنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واليد العليا خير من اليد السفلى, يعني كون الإنسان يكون معطيا خير من أن يكون منه سائلا, كون الإنسان يكون مادا يده بأن يعطي خير من أن يمد يده سائلا مستجديا يريد الحصول على الشيء من الغير, فهذا تنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم على أن يكون الإنسان معطيا وأن يكون الإنسان سخيا وأن تكون الإنسان وأن تكون يد الإنسان عليا بكونها تضع العطية في يد من يمد يده ومن يحتاج إلى العطاء, فيكون العلو حسيا ومعنويا, حسيا لأن يد المعطي فوق يد المعطى, لأن هذا يمد يده رافعا إياها وهذا يمد يده واضعا ما في يده في تلك الكف المبسوطة لتأخذ, فهذا يعني يأتي من علو يعطي وهذا يأخذ من سفل ويمد يده ويده سفل, هذا علو معنوي والعلو علو حسي, والعلو المعنوي هو أن المعطي أرفع وأعلى من المعطى, فالعلو في الحديث هو علو معنوي وعلو حسي. ثم إن مجرد الوصف بالعلو والسفل يدل على تفضيل العلو على السفل, يعني كون اليد اليد كون يد موصوفة بأنها عليا ويد موصوفة بأنها سفلى, لا شك أن العليا خير من السفلى, ولكن جاء ذكر الخيرية وذكر التفضيل يعني للتأكيد وبيان عظم شأن من تكون يده عالية حسا ومعنى على يد من كانت يده سافلة حسا ومعنى. ثم بعد أن سمع حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع, آلى على نفسه وحلف ألا يرزأ أحدا بشيء حتى يفارق الدنيا, يعني لا ينقص أحدا بشيء من المال ويكون سببا في نقص ما بيد ذلك المعطي حتى يفارق الدنيا, وذلك أخذا واستنادا إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن من يأخذ بإشراف لا يبارك له فيما يعطى إياه, وأنه كالذي يأكل ولا يشبع, ومن أجل أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم وصف اليد العليا بأنها قال عن اليد العليا بأنها خير من اليد السفلى, واليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة كما جاء ذلك مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإسنادان فيقول النسائي في الإسناد الأول: أخبرنا أحمد بن سليمان, أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج له النسائي وحده, عن مسكين بن بكير, عن مسكين بن بكير وهو صدوق أخرج له, صدوق ولا ثقة؟ صدوق يخطئ, صدوق يخطئ, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي, أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن الأوزاعي, عن الأوزاعي وهو عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي فقيه الشام ومحدثها ثقة إمام, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغر التابعين مكثر من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب وهو من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حكيم بن حزام. عن حكيم بن حزام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي جليل أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو من المعمرين عمر 120 سنة 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام. ويقال إن مثله في ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه وحويطب بن عبد العزى هؤلاء كل واحد منهم عمر 120 سنة. الإسناد الثاني قال أخبرني الربيع بن سليمان بن داود. والإسناد الثاني يقول أخبرنا الربيع بن سليمان بن داود وهو الجيزي. هناك الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي وهذا الربيع بن سليمان بن داود الجيزي المصري وكل منهما مصريان والأول هو صاحب الشافعي الذي هو المرادي وأما هذا فهو الربيع بن سليمان بن داود وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن إسحاق بن بكر. عن إسحاق بن بكر بن مضر. عن إسحاق بن بكر بن مضر وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. وهو صدوق. صدوق. صدوق أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن أبيه بكر بن مضر وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب هو محمد بن مسلم بن عبيد الله وقد مر ذكره. عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب. عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وهما ثقتان وهما جميعا من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. وفقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين ستة متفق على عدهم في الفقهاء السبعة والسابع مختلف فيه. وهذان الاثنان في هذا الاسناد الراويان فيه الراويين فيه عن حكيم بن حزام هما من فقهاء المدينة السبعة وهما سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير. والأربعة الباقون من الستة المتفق على عدهم هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وخارجه بن زيد بن ثابت والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وسليمان بن يسار. وأما السابع ففيه ثلاثة أقوال قيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وقيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. صلى الله عليك. سبق في رجل ذكرتم أنكم تراجعونه. نعم عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث المصطلقي وعمرو بن الحارث الثقفي وكل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أن يعني إلا أنه ذكر وذكرت أن الأقرب أن يكون الثقفي لأنه يروي عن ابنة عن عمته زينب بنت معاوية الثقفية رضي الله تعالى عنها. وأن بعض وقد ذكر أن بعض أهل العلم قال إنه المصطلقي ولكنه أشكل عليه كونه يكون ابن عم ابن أخ لها مع أن بن المصطلق غير ثقيف فقال يمكن أن يكون أخا لها من الرضاع يمكن أن يكون ابن أخ لها من الرضاع. وأيضا جاء في بعض الطرق عن في طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي أن عمرو بن الحارث بن المصطلق يروي عن ابن أخي زينب عن زينب. وعلى هذا فيكون في هذه الرواية اثنان يعني بين أبي وائل وبين عبد الرحمن وبين زينب بنت معاوية الثقفية. والحافظ بن حجر ذكر في تقريب التهذيب أن أن عمرو بن الحارث الثقفي هو ابن أخ لزينب الثقفية، وقال المرجح أنه غير الخزاعي المصطلقي الذي تقدم ذكره، غير الخزاعي المصطلقي المتقدم ذكره، فيحتمل أن يكون هذا وأن يكون هذا، ويحتمل أيضا أن تكون في الرواية التي جاءت في بعض الروايات عن ابن أخي زينب أن تكون عن زائدة، فيكون عمرو بن الحارث ابن أخي زينب، إلا أنه يشكل عليه أنه جاء في بعض الروايات ابن المصطلق، وهذا يعني يبعد معه أن يكون أن تكون عن زائدة، يعني إذا كانت ابن المصطلق هذه محفورة في الإسناد فلا يعني يستقيم أن تكون عن زائدة، والأمر يعني محتمل لهذا ولهذا، وكون الراوي يروي عن قريبه يعني حيث يحتمل القريب والبعيد فهو أقرب، ومهما يكن من شيء فسواء كان المصطلقي وسواء كان الثقفي فكل منهما ثقة وكل منهما أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة. قال: أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي المالكي رضي الله عنه أنه قال: استعملني عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الصدقة، فلما فرغت منها فأديتها إليه أمر لي بعمالة، فقلت له: إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل، فقال: خذ ما أعطيتك، فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت له مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. ثم ورد النسائي: إذا أعطي من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة، من آتاه الله عز وجل مالا من غير مسألة، أي ماذا يصنع؟ أي أنه يأخذه، أي أنه يأخذه حيث تكون المصلحة في أخذه. وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه استعمل رجلا يقال له عبد الله بن السعدي على الصدقة، ولما جاء وأدى إليه الزكوات التي قبضها من المصدقين قبضها من المتصدقين من أصحاب الزكوات دفعها إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، فأمر له بعمالة، يعني مقدارا من المال يكون في مقابل عمله، لأن من أصناف مصارف الزكاة العاملين عليها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، فهو أراد أو أمر له بأن يعطى ما يقابل عمالته وهو عمله الذي عمله في جباية الزكاة واستيرادها وأخذها وتوريدها من أصحابها إلى ولي أمر المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: اعتذر عن أخذ تلك العمالة، وقال: إنني أردت أن يكون أجري على الله عز وجل، و إيش قال؟ قال: فقال: خذ ما أعطيتك، فإني لا قبل. فقلت له: إنما عملت لله عز وجل وأجري على الله عز وجل، فقال: فقلت أي عبد الله بن السعدي: إنما عملت لوجه الله عز وجل وأجري على الله، يعني أنه ما عمل ليأخذ مقابل. فقال له: خذ، فإنني فعلت كما فعلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعتذر عمر رضي الله عنه، والرسول قال: خذ ما آتاك الله من هذا المال من غير إشراف. الحديث: فقلت له مثل قولك، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق. إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل فكل وتصدق، يعني خذ ما أعطيت وكل وتصدق، انتفع وانفع، انتفع في نفسك وانفع غيرك، كل يعني نفع الإنسان نفسه، وتصدق ينفع غيره. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا عمل عملا يريد به وجه الله عز وجل ثم حصل له مع ذلك شيء من الدنيا فإنه لا ينقص أجره وثوابه عند الله عز وجل، ولا يبطل ولا يكون عوضا عن الثواب، بل هذا ثواب، بل هذا من جملة الثواب، فيكون هذا من الثواب المعجل، هذا من الثواب المعجل يعني. وهذا مثل الإنسان الذي يعمل لعمل من الأعمال التي هي قربة وطاعة لله عز وجل، كأن يكون الإنسان إماما أو مؤذنا أو مدرسا للقرآن أو ما إلى ذلك، ثم يعطى من بيت المال شيء، فإن هذا لا يسقط أجره وثوابه عند الله عز وجل ما دام أنه أراد الخير وما دام أنه نوى الخير، ولكل امرئ ما نوى، فيكون هذا من الثواب المعجل الذي يعجله الله عز وجل للإنسان في الدنيا قبل الآخرة، ولا ينقص أجره عند الله عز وجل في الدار الآخرة. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان إذا عمل أو أنفق يعني النفقات الواجبة وهو يريد الأجر والثواب من الله عز وجل فإنه يحصل الأجر، وإن كان ذلك أمرا متحتما عليه وأمرا لازما عليه، كما سبق أن مر بنا إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي صدقة. يعني المهم في الأمر الإنسان يستشعر القربة ويبحث أو يرجو الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فلا يضيره بعد ذلك كونه يحصل شيئا من الدنيا بسبب هذا العمل الذي عمله، لأن هذا كما قلت يكون من الثواب المعجل. ولكن في المهم في الأمر أن يكون الإنسان عنده القصد الحسن والنية الطيبة وإرادة وجه الله عز وجل والدار الآخرة. قال أخبرنا قتيبة. أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكير. عن بكير ابن عبد الله بن الأشج المصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن الساعد المالكي. عن ابن الساعد المالكي، وهذا في رواية الليث الساعدي وفي رواية غيره السعدي كما سيأتي في الروايات، وكما جاء عند غير النسائي أيضا، وجاء تسميته أيضا في بعض الروايات عبد الله بن السعدي. عبد الله بن السعدي وهو صحابي أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن عمر رضي الله عنه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين، صاحب المناقب الجمة والفضائل العظيمة والمناقب الحميدة، والذي فتح الله تعالى في مدة خلافته الفتوح، وقضي على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يد الفاروق كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة قال أخبرني عبد الله بن السعدي رضي الله عنهم أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الشام فقال ألم أخبر أنك تعمل على عمل من أعمال المسلمين فتعطى عليه عمالة فلا تقبلها؟ قال أجل، إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين. فقال عمر رضي الله عنه إني أردت الذي أردت، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني المال فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، وإنه أعطاني مرة مالا فقلت له أعطه من هو أحوج إليه مني، فقال: ما آتاك الله عز وجل من هذا المال من غير مسألة ولا إشراف فخذه فتموله أو تصدق به، وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى، وهو مثل الذي قبله، يعني في قصة الساعدي هذا الذي السعدي عبد الله السعدي، وأنه قدم من الشام وقال عنه وقال له عمر: لم أخبر أنك تقوم بالعمالة بالعمل على الصدقة وأنك لا تأخذ عمالة؟ قال: أجل، إن لي أفرس أفراسا وأعبدا وأنا بخير، يعني أغناني الله عز وجل، عندي يعني أفراس جمع فرس، وعندي أعبد يعني جمع عبد، وأنا بخير، فأردت أن يكون عملي صدقة على المسلمين، يعني معناه ما يكون لي يبقى في بيت المال، لأن الصدقات يعني كما هو معلوم تصرف في مصارفها، وإذا تركها العامل عليها فإنها تعطى للمصارف الباقية، أو تصرف في المصارف الباقية هم الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه المصارف الأخرى التي غير العاملين عليها. فالرسول فعمر رضي الله عنه وأرضاه أرشده إلى أنه حصل مع بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما حصل بينه وبين عمر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له وقد أعطاه: أعطه من هو أحوج مني. فقال: ما أعطيت من هذا المال فخذه وتموله، أي اتخذه مالا لك، وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك، وما إيش وما لا فلا تتبعه، يعني وما لا وما لا فلا تتبعه نفسك، يعني وما لا يكون كذلك أو ما لا يحصل لك بهذه الطريق فلا تتبعه نفسك. فهو مثل الذي قبله، إذا كان بإشراف فإنه يكون مذموما، وإذا كان بغير إشراف وحصل بسخاوة نفس كما جاء في حديث حكيم الحزام المتقدم فإنه يكون محمودا. نعم. قال: أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي. أخبرنا سعيد بن عبد الرحمن أبو عبيد الله المخزومي، وهو ثقة. نعم. أخرج له الترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان وهو ابن عيينة الهلالي المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. يروي عن الزهري وقد مر ذكره. وسفيان هنا غير منسوب، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فهو ابن عيينة وليس الثوري، لأن سفيان بن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري، وأما سفيان الثوري فقد ذكر الحافظ بن حجر أنه لا يروي عن الزهري إلا بواسطة، فمتى جاء سفيان غير منسوب مهمل يروي عن الزهري فالمراد به ابن عيينة الهلالي المكي، وليس ابن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي. عن السائب بن يزيد. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير. عن السائب بن يزيد وهو صحابي صغير قال: حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 7 سنين، يعني حج أنه حج به حج به أهله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وعمره إذ ذاك 7 سنوات. وأخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حويطب بن عبد العزة وهو أيضا صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. نعم. البخاري ومسلم والنسائي. عن وحويطب بن عبد العزة هذا هو الذي ذكرت عند حكيم بن حزام أنه عمر 120 سنة كحكيم بن حزام، ومثلهم أيضا حسان بن ثابت، كل منهما عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام. وحديثه كما قلت أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. عن ابن السعدي وقد مر ذكره. قال: أخبرنا عن عمر وقد مر ذكره. وهذا الإسناد فيه 4 من الصحابة يروي بعضهم عن بعض، هذا الإسناد فيه 4 صحابة يروي بعضهم عن بعض. السائب بن يزيد وهو صحابي يروي عن حويطب بن عبد العزة وهو صحابي، وحويطب بن عبد العزة يروي عن عبد الله بن السعدي وهو صحابي، وعبد الله بن السعدي يروي عن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن السائب بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي رضي الله عنهم أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر ألم أحدث أنك تلي من أعمال المسلم من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة رددتها فقلت بلى فقال عمر رضي الله عنه فما تريد إلى ذلك فقلت لي أفراس وأعبد وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال له عمر فلا تفعل فإني كنت أردت مثل الذي أردت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذه فتموله أو تصدق به ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه عن محمد بن حرب الحمصي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي وهو محمد بن وليد الحمصي الزبيدي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله السعدي عن عمر رضي الله عنه عن هؤلاء الخمسة الزهري عن السائب بن يزيد عن حويط بن عبد العزة عن عبد الله بن السعدي عن عمر وقد مر ذكر هؤلاء الخمسة وهذا مثل الذي قبله إسناد فيه أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي بعضهم عن بعض. قال أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور عن الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني السائب بن يزيد أن حويط بن عبد العزة أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنهم في خلافته فقال عمر ألم أخبر أنك تلي من أعمال الناس أعمالا فإذا أعطيت العمالة كرهتها قال فقلت بلى قال فما تريد إلى ذلك فقلت إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير وأريد أن يكون عملي صدقة على المسلمين فقال عمر فلا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خذه فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم ورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث يقول أخبرنا عمرو بن منصور وإسحاق بن منصور أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي وهو ثقة ثبت أخرج حديثه النسائي وحده وإسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن الحكم بن نافع أبو اليمان الحكم بن نافع أبو اليمان مشهور بكنيته ويأتي ذكره بالكنية أحيانا وهو أبو اليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الخمسة المتقدمين عن الزهري عن السائب عن حويطب عن عبد الله السعدي عن عمر وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر إليه مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت له أعطه أفقر إليه مني فقال خذه فتموله وتصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ وما لا فلا تتبعه نفسك. ثم أورد النسائي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولكن من طريق ابنه عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل ما تقدم في حديث عبد الله بن السعدي عن عمر، يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أنه يأخذ ما أعطي من غير إشراف ويتموله، وأن ما لا يحصله بهذه الطريق لا يتبعه نفسه، فهو مثل ما تقدم، إلا أن ذاك عن عبد الله بن السعدي عن عمر، وهذا عن عبد الله بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنهما. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن منصور عن الحكم بن نافع عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله. ثم أورد النسائي، ثم هذا الإسناد، الأربعة الذين تقدموا والذين هم في أول الإسناد مر ذكرهم في الإسناد السابق، وبقي في وبقي ممن لم يسبق ذكره سالم بن عبد الله وأبوه عبد الله. فسالم هو ابن عبد الله بن عمر، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وأبوه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، أحد العبادلة الأربعة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال: باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو عن ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث قال لعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث والفضل بن العباس بن عبد المطلب: ائت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقولا له: استعملنا يا رسول الله على الصدقات. فأتى علي بن أبي طالب ونحن على تلك الحال، فقال لهما: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يستعمل منكم أحدا على الصدقة. قال عبد المطلب: فانطلقت أنا والفضل حتى أتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لنا: إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة، وهي باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة. باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني هل يستعملون أو لا يستعملون. وأورد الحديث النسائي الحديث الدال على عدم استعمالهم، على عدم استعمالهم على الصدقة، فهم لا يعطون من الصدقة ولا يستعملون على جمع الصدقة وأخذ أعمالهم أو أخذ ما يستحقون في مقابل ذلك، فهم لا يستعملون ولا يأخذون شيئا، لأنهم جاءوا لم يأتوا متبرعين، وإنما جاءوا ليحصلوا شيئا، وكانوا أرادوا أن يتزوجوا فأرادوا أن يحصلوا شيئا، يعني اللي هو عبد المطلب والفضل بن العباس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، إن هذه الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وهي لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. الترجمة هي مطلقة، والحديث الذي أورده النسائي فيها يدل على عدم استعمالهم في الصدقة، وأنه لا يحل لهم الأخذ من الصدقة، لا عن طريق كونهم متصدق عليهم، ولا عن طريق كونهم عاملين. أما لو عملوا بدون مقابل فإن هذا ما فيه إشكال، وإنما المحذور هو كونهم يأخذون من الصدقة ويأكلون من الصدقة. أما لو عملوا بدون مقابل فلا محذور في ذلك، ولكن الحديث يعني كما جاء في بعض الروايات أنهم أرادوا أن يتزوجوا، فأرادوا أن يستعملهم الرسول صلى الله عليه وسلم الصدقة حتى يجمعوا شيئا من المال يتزوجوا به، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، لأنها هي تطهير لأموال الناس، وهي طهرة لأموال الناس، فلم يشرع أو لم يأتي في الشرع أن آل محمد يأخذون منها، وذلك لأنهم يأخذون من الفيء الذي بيّن الله عز وجل مصارفه في القرآن. وقد قال بعض أهل العلم أن آل محمد إذا لم يحصل لهم شيء عن طريق ما أغنوا به عن الصدقة وهو إعطاؤهم من الفيء، فإنه يجوز أن يعطوا من الصدقة إذا كانوا محتاجين إلى ذلك ومفتقرين إلى ذلك، حيث لا يحصل لهم العطاء الذي يغنيهم عن الصدقة. أما إذا حصل لهم العطاء الذي يغنيهم عن الصدقة فالأمر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لهم. ومن جاء عنه أنه يقول إنهم إذا لم يحصلوا أو يحصل لهم الشيء عن طريق الفيء وعن طريق ما يعطونه من الخمس فإنهم يحلوا أو يجوزوا أن يأخذوا من الصدقة حيث كانوا مضطرين إليها ومحتاجين إليها. قال أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو. أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم مسلم والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن عبد الله بن الحارث بن النوفل. عن ابن شهاب وقد مر ذكره. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ذكروا أنه له رؤية. نعم ذكر أن له رؤية وقيل أجمعوا على توثيقه. أجمعوا على توثيقه إذا لم يكن يعني هو له رؤية ويعني وقيل أجمعوا على توثيقه، فهو يعني سواء يعني كان صحابي إذا كان صحابيا أو له رؤية فيكفيه شرفا أن يكون صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنه قد أجمع على توثيقه ولا قدح فيه ولا كلام فيه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. نعم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث. عن عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب وهو صحابي أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي وهذا أي اسمه عبد المطلب، وهذا مما يستدل به على أن التسمية في عبد المطلب جائزة. وقد جاء عن ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أنه قال أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. أجمعوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني أن عبد المطلب يعني جاء ما يدل على جواز التسمية به والدليل على الجواز أن عبد المطلب هذا لم يغير اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب بن الحارث ابن ربيعة بن الحارث بن نوفل هذا الصحابي لم يغير اسمه، مع أنه غير أسماء أشخاص كانوا معبدين لغير الله لما أسلموا، ولهذا قالوا إن التعبيد بعبد المطلب أنه جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر من كان مسمى بهذا الاسم وهو عبد المطلب. أما أبوه عبد المطلب فيعني هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهذا في النسب يعني، وإنما الكلام في الشيء الذي يمكن أن يغير وهو أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موجود ويسمى بهذا الاسم وليس شخصا قد مضى ويعني تقادم عهده، ولكنه شخص موجود من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يغير اسمه. ولهذا قال ابن حزم أجمع على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب. ومن العلماء من يمنع أيضا التسمية بعبد المطلب ولا يستثني شيئا، لكن كون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغير اسم هذا الرجل الصحابي الذي معنا في الإسناد وهو عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. قالوا هذا يدل أو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وإبقاءه على تسميته وعدم تغييره يدل على جواز التسمية بهذا الاسم الذي هو عبد المطلب. الإسناد ينتهي عند هذا. أما الباقون الذين جاء ذكرهم في الإسناد فما يعني لهم علاقة في الحديث، لأن عبد المطلب ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه الفضل بن العباس وقال لهم الرسول ما قال، وهو حدث بهذا الحديث الذي هو عبد المطلب ورواه عنه عبد الله. نعم عبد الله. عبد الله بن الحارث بن نوفل. عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب. إذن أبوه ربيعة طلب منه أي من ابنه عبد المطلب أن يذهب هو الفضل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبان منه أن يوليهما على جباية الزكاة ليحصل شيئا يتزوجان به، فذهب وقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال. فالحديث من مسند عبد المطلب ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذكروا في الإسناد معه الذي هو أبو عبد المطلب والفضل بن عباس هؤلاء جاء ذكرهم ليس في الرواية وليس في الإسناد، ولكنهم القصة دارت بينهم والمحاورة حصلت بينهم، ولكن التحمل حصل من عبد المطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه أو حمله أو حدث به عبد الله بن الحارث ابن نوفل. باب ابن أخت القوم منهم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة قال قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن أخت القوم من أنفسهم؟ قال نعم. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي ابن أخت القوم منهم، لما ذكر آل محمد وأنه لا تحل لهم الصدقة ذكر أن من كان منهم من أولاد إناثهم، لأن أولاد الذكور أمرهم واضح، لكن الذي يحتاج إلى إيضاح وبيان هو أولاد الإناث، لأن أولاد الإناث يكون أباؤهم من قبائل أخرى، يعني من قبائل أخرى غير آل محمد عليه الصلاة والسلام. فابن أخت النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن أخت القوم منهم، يعني أن المرأة التي هي من آل البيت ولدها أيضا يكون من آل البيت تبعا لها، فلا تحل له الصدقة، فلا تحل له الصدقة كما لا تحل لأمه، كما لا تحل لأمه. وهذا المقصود من هذه الترجمة ابن أخت القوم منهم، يعني أنه منسوب إليهم، وهو يعني يدخلون في نسبه لكن من جهة الأمهات من جهة الأم، وأما من حيث النسب فهو للآباء، ولا شك في دخول أبناء الرجال من أهل البيت، ولكن أبناء الإناث الذين آباؤهم من قبائل أخرى جاء الحديث دالا على دخولهم، وأن ابن أخت القوم منهم ولو كان أبوه أجنبيا من تلك القبيلة، يعني كما يقول الشاعر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، بنونا بنو أبنائنا، لأن يعني الإنسان في سلسلة النسب فلان ابن فلان ابن فلان، لكن ابن البنت ينسب إلى أبيه في قبيلة أخرى، بنونا بنو أبنائنا وبناتنا أبناؤهن أبناء الرجال الأباعد، أبناؤهن أبناء الرجال أبناء قبيلة أخرى. لكن من حيث النسب ومن حيث الانتساب فهو ينسب إلى يعني إلى تلك القبيلة من جهة أمه، يعني من جهة الأمومة، ويعني آباؤه من جهة أمه وآباؤه من جهة أبيه، لكن كونه من نسل واحدة من آل البيت فإنه يكون حكمه حكمها، بخلاف أبيه الذي هو ليس من أهل البيت، فهو يعني يتبع أمه في كونه منسوبا إلى أهل البيت، وداخل في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أمه، وداخل أو ظفر بالانتساب للرسول صلى الله عليه وسلم من جهة أمه. ولهذا جاء أورد النسائي هذا الحديث. من هو الذي قال؟ معاوية بن قرة يقول شعبة يقول قلت لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك يقول؟ يقول شعبة ابن الحجاج لأبي إياس معاوية بن قرة أسمعت أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم؟ قال نعم. فكلمة قال نعم هذه جواب من معاوية بن قرة لشعبة بن الحجاج جاءت في آخر الحديث. وهذه الطريقة عند المحدثين أنه إذا سئل أحدثكم في أولام بكذا يعني سواء قال نعم أو ما قال نعم، يعني ما دام أنه سكت سواء أقر وقال نعم أو سكت يعني ولم ينكر قالوا فإنه يكون متصلا ويكون الحديث قائما الإسناد، ولو لم يقل نعم. وهنا قال نعم، وقد جاء في بعض الأحاديث في صحيح مسلم وفي غيره ذكر نعم وذكره بدون نعم، ولهذا فإذا جاء مثل هذه الصيغة فإن الحديث متصل. إذا لم ينكر ولم يقل لا لم أو لم أسمع بل سكت أو قال نعم. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن قرة. عن معاوية بن قرة أبو إياس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد فيه اثنان وصف كل منهما بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهما إسحاق بن راهوية وشعبة ابن الحجاج. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ابن أخت القوم منهم. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن شعبة عن قتادة. الثلاثة الأولون وهم إسحاق بن إبراهيم ووكيع وشعبة مر ذكرهم في الإسناد السابق، وأما قتادة فهو من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك وقد مر ذكره. قال باب مولى القوم منهم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي مولى القوم منهم، يعني من يكون مولا لقوم أي عتيقا لقوم فإنه يكون منهم ويكون حكمهم من حيث أنه لا تحل له الصدقة، لا تحل له الصدقة كما تحل لآل محمد فلا تحل لمولى آل محمد. وكذلك الذي تقدم ابن أخت القوم منهم، يعني هو تبعهم لا تحل له الصدقة، ومولى القوم منهم فإنه لا تحل له الصدقة. وقد أورد النسائي حديث أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال إنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لنا، إن الصدقة لا تحل لنا وإن مولى القوم منهم، يعني وأنت مولا لنا فأنت منا يعني فلا تحل لك الصدقة. والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي. أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة. عن يحيى. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة عن الحكم. عن شعبة وقد مر ذكره. عن الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي رافع. عن ابن أبي رافع وهو عبيد الله بن أبي رافع. عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.